وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أئمة مش سلطة زمنية إمامية كده من باطنهم، لا ده بأمرنا يهدون بإيه؟ بأمرنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يفتح لهم أبواب الخير وظروفه، لأن الموفق ربنا يعمل إيه؟ ما دام عنده استعداد للخير ربنا يفتح له الأبواب اللي إيه؟ اللي يجد فيها مصالح الإيه؟ الخير. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قلنا وكانوا الصلاة بعد الخيرات، أما لك ده إقام الصلاة دي عين الإيه؟ عين الخيرات، لأن الخيرات نعمة ولكن إقامة الصلاة حضرة في جانب المنعم. يبقى دي خير الخير، خير الإيه؟ ولذلك أنت مثلا يقول لك ده الوقت بتاعي مشغول ومش عارف بعمل عملية، ده أنا ما أقدرش أستأذن أروح مش عارف إيه. فأنا قلت لهم مرة أبالله لو أنك وجدت من نفسك حاجة إلى دورة المياه تروح ولا ما تروح؟ سكت وقال أروح. قلت له اشمعنى دي أنا عرفت تحتال ودي ما عرفتش تحتال؟ والله لو علم عنك أنك تجيب نداء ربك لسهل لك الإجابة الكافر بالله. اللي كافر يسهلها لما رحنا بلجيكا، وبعدين عايزين أولاد المسلمين في الجالية عايزين لهم تعليم دين في المدارس، وهي بتعلمهم دين المسيح والمسلمين يعملوا ايه، فطلبنا انهم يعملوا لهم دروس لتعليم الدين الاسلامي في المدارس الامنية الحكومية بتاعتهم. فلما جسروا لنا لقاء وزير المعارف كانت الحجة ايه، بقول له انتم قبلتم ان يوجد مسلمون هنا، ولا شك ان قبلكم وجود مسلمين هنا دليل على ان بلادكم الحركة في حاجة اليهم، وإلا ما كانش يقعدوا. بترجم الدكتور محمد عبد، ما كانوش يقعدوا كنت قعدوهم، اذا انتم قاعدينهم هنا لحاجتكم ايه؟ لحركة حياتكم. من مصلحتهم ان يكون في نفوسهم دين يراقبهم قبل مراقبتكم. فتاني يوم اصدروا قرار بانه يدخل التعليم الدين الاسلامي في المدارس، لأنه كويس تضمنه وتأمنه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، برضو جايبها فعل الخيرات، إيتاء الزكاة إقام الخيرات أبوابها كتير. كلمتها إيه؟ أن تتواجد مع الإله الذي يهبك الخير، أدوى. وإيتاء الزكاة معناها تطبيق عملي على أنك ابتغبت أخرجت من مالك حاجة إيه؟ وطلع فيها. وكل صلاة تقرن بالزكاة، كل ما تشوف كلمة صلاة تيجي بعدها الايه؟ الزكاة، لان الزكاة تضحية بجزء من المال، والمال جاء نتيجة العمل، والعمل جاء نتيجة الوقت. تبقى انت بتضحي في الزكاة ببعض ما جاء لك به العمل من الوقت اللي انت اشتغلته، لكن الصلاة تضحية بالوقت ذاته، مش باللي بيجي من الوقت، بجزء من اللي بيجي من الوقت، لا بالوقت ايه؟ بالوقت ذاته. وكانوا لنا عابدين، عابدين يعني مطيعين اوامرنا مجتنبين ايه؟ نواهينا. ولوطا اتيناه، لوطا زي هناك ايه؟ هناك قال ايه؟ ولقد اتينا ابراهيم ايه؟ رشده. وبعدين برضو ولوطا اي اتيناه ايه؟ رشده، معطوف على مين؟ على ابراهيم. ولوطا اتيناه حكما، الحكم ومعناه الحكمه، لان حتى حكم القضاء لما يحكم القضاء معناها ايه؟ كل ماخوذ من كلمه الفرس. الفرس لما يجي الراكب يركبه قد يرمح به ويوقعه، قد يتجه فيه الى جهه غير مراده لراكبه، فلما يجمح منه يوم يحطه في حلق الفرس قطعة حديد اللي هي اللي جامدة اسمها حلقة، تتحط في حلقه كده وينعم الله طرفيه، ان شرد بكده تشده، ان عايز تجيب اليمين تمسك الطرف اليمين وتشده، ان الشمال تجيب الطرف تجدر السيون، تجدر السيون تمام اسمها الحلقة. يبقى الحكم بيعمل ايه؟ بيخلي الشيء في طريقة الحق، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. الحكم بقى بيضع الحق في موضعه من الشافي او المسك ولا قسمين. ولوطا اعطيناه حكما وعلما. العلم شيء والحكم شيء. الحكم تطبيق ما تعلم. العلم يبقى عالم وكذا وكذا وكذا وكذا يعرف. انما ولذلك العلم تحقيق ولكن السلوك تطبيق. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. يبقى نجى ابراهيم من الناس اللي كانوا عايزين يحرقوه. ونجى لوط من القرية التي كانت تعمل الايه؟ تعمل الايه؟ الخبائث. ومعروف الخبائث. انهم كانوا قوم سوء فاسقين. السوء هو الذي يسوء كل من يخالفه. مش يسوء البعض دون البعض. اي واحد يخالفه يسوء. اسمه ايه؟ قوم سوء. فاسقين. او الفسق الخروج عن اوامر التكليف. لان احنا قلنا ان كل التعابير الدينية مأخوذة من واقعيات الحياة الموجودة عندهم. اصل الفسق هو ايه؟ خروج الرطبة عن قسمتها. البلح لما يجي يبقى بصر احمر او اصفر وبعدين يرطب. ساعة ما يرطب تلتفت تلاقي القشرة ابت عن ايه؟ عن البلحة. وبعدين تبان البلحة كده او يقال ايه فسقت الرطبة يعني ايه؟ خرجت عن ايه؟ عن القشرة بتاعتها. القشرة ده هي المعمولة عشان تحفظ حاجة. لما تقدم بالمشفى تقومت ايه؟ تفرق. انما الدين بيعمل ايه؟ بيحكم الشيء. فاللي يخرج عن المنهج يبقى اسمه ايه؟ فاسق. وادخلناه في رحمتنا. طب ما احنا كلنا في رحمة الله. اما اللي في رحمة عامة للخلق اجمعين حتى للكافر. لكن في رحمة خاصة. الرحمة اللي هتعدي الرحمة منه الى الغير. ودي يعنون بها النبوة. ولذلك ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرد الله عليهم وقال أهم يقسمون رحمة ربك. ده النبوة دي رحمة ربنا بعثها للكلام. هم هيقسم الرحمة بتاع ربنا. ده أنا بقسم لهم الرزق اللي هم عايشين فيه. أبقى أنا بقسم الرزق اللي عايشين فيه هم يجوا يقسموا رحمة ربنا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وأدخلناه في رحمتنا أي في رحم النبوة. إنه من الصالحين للنبوة. الله أعلم حيث أجعله إيه؟ رسالة. وطبعا قمة بقى الرحمة في الرسول الذي لا يستدرك بعده برسول آخر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بس الرسل كانوا رحمة للناس اللي زيهم. ولكن رسول الله رحمة لكل العالمين. فتوى نوحا زي ولوطا بس. إذ نادى من قبل فاستجبنا له. نادى معناها دعا. النداء طلب إقبال. يا فلان يا كذا يا كذا. يعني معناها أقبل علي. هذا النداء. لكن النداء إن كان من أعلى لأدنى يسموه إيه؟ نداء. تقول تعال يعني يلا. فان كان من مساول يعني ما يصحش تقول له ما بلديش تعالى لي التماس. فان كان من ادنى لاعلى يبقى دعاء. يبقى ايه؟ دعاء. ولذلك لما يقول مثلا ايه يا رب اوعى تقول يا حرف نزل. قل يا دعاء حرف دعاء. لان الندى يبقى اللي بينادي ايه اعلى من الايه من المنادي. لما تيجي تمتحن واحد كده وبدك تشوفه كده يقول له ايه اعلم يا بني رب اغفر لي ربي اغفر لي. تقول له ربي مش منادى مدعو والتقدير يا ربي. يبقى ده فاهم تمام. واللي يقول منادى هنسامحه صحيح لانه في حرف ندى وبتاع. انما ما بقاش عنده دقه في الايه دقة الأداء. اغفر لي إن قال فعل أمر أنا أديله 5/10. إنما إن قال فعل دعاء أديله 10/10. ونوحا إذ نادى إيه من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أنا ده قال إيه؟ مش قال لا لا, لا تزرع على الارض من الكافرين ايه ديانه كده ارجل ايه الكرب اللي هو كان فيه. شوف نبي قعد 1000 سنه الا 50 عام يزرع قومه لحد ما رفع يقول يا رب اني دعوتهم جهارا واني كلما اسررت لهم اسرار واني مش عارف كل يوم ايه اعمال يعني 1000 سنه الا 50 عام. وبعدين لما امر البتاع يمر عليه كده يطلعوا لسانهم ايه اللي بيعملوا ده على السفينه ويصنعوا الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم يقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. ما انتوش عارفين احنا بنعمل ايه. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له نجيناه واهله من الكرب الايه العظيم. في ايه ثانيه هناك هيقول لما يجيب ربنا يقول ولنعم المجيبون. مش كده؟ ولنعم الايه؟ نعم المجيبون. الله هو يا رب فيه مجيب لواحد ما يبقاش نعمه يبقى بيسال المجيب يقول له ايه؟ الذي يسالك شيئا فتجيبه وانت تعلم ان ده شر عليه. يبقى ليس المجيب أنت. إنما نعم المجيب قد يرد عليك الجواب. يبقى نعم المجيب وإن رد لأنه فهم إن دي مش هتنفعك. يبقى الحق الأعلى يقول أنت بتدعي مش أنا موظف عندك عشان أبنيك دي بني قيوم وأنت دعوت لأن ذلك خير ولكني أعلم بأزلية علمي أن ذلك ليس خير. ولذلك جوابي ليك هديك الخير بس الخير في ان ما اديكش الخير. يبقى نعمه المجيب نعمه مش موافقه. ولذلك احنا قلنا زمان هب ان الله يجيب كل واحد لما يساله كده يقول له كذا. يبقى ربنا بيوظف عندي اللي انا عايزه. لا ربنا عنده قيوميه عامل كنترول عليا يقول لي يا غبي دي ما تنفعش الدعوه دي. ولذلك انا ايه ويدعو الانسان به بالشر دعاءه بالخير ويلح عليك ان دي خير. وكان الانسان ايه وكان الانسان عدوي. لا انا هخلي دي قدام مش هجاوبك عليه وابقى عملت لك الخير انت طالبها لانها الايه. ولذلك احنا قلنا زمان الام مثلا اللي عندها واحده ويمكن غلبها بحاجه تقول له اشرب نارك مش بتقول كده اعمى ولا تفكر. طب اطلب بقى ان ربنا قال لها والله والله دي حال الجهاله. يبقى نعمل مجيب بنعمل مالك. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء برضه فأغرقناهم أجمعين. برضه جايب قصة ركب ما يكون الأنبياء ركب النبوة بس جايبها بإيه بإيجاز يعني كده حاجات إيه مش جايب القصة بقى كده. أهل غرق أجمعين دي سوى وسد مقرب عاملين عقدة عند سكان الجزيرة. سد مقرب لما نزل وغرق الدنيا فأرسلنا عليه مثالا ايه العرب. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه جنتان عن يمين كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتين. الميه اللي كانت بتجيب لهم الخير هي كانت سبب الايه فساعة الميه ما جيت حكم الماء والنار والعياذ عدوين ما يمكنش الماء قلنا طول افضل فينا هم. فكانوا ساعة ما يشوفوا الميه يخافوا قاموا قال لك ده احنا نبعد عن الميه دي ايه ونقل لها وزي بعض لما نعفش ولا حاجه نروح ناخد البتاع والقرب ونملى من حته بعيده. ليه؟ لان قالك لما تيجي المايه دي ما بتغبرش الايه ما بتغبرش نقفلها نعم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث. يحكمان يعني في خصومه في الحرث في قضيه الحرث. اما هو الحرث؟ الحرث هو اثاره تربه الارض زي ما نقول ايه نحرس إيه؟ مش كده نقول نحرس من اعزاء إيه؟ ليه ربنا سمى الزرع والثمر ده والجناين اسمها الحرث ويهلكوا الحرث. طب ده الحرث انك تحرث هيهلك ايه في الحرث؟ ده بيهلك ما نشا من الحرث. يبقى بيسمي الزرع ايه؟ الحرث. اصابت حرث قوم يبقى الحرث المراد ايه؟ الزرع. طب وايش معنى انا مسميه الحرص مع ان الحرص اعداد الارض للزرع؟ طب قال لك علشان يبين لك انه لا يمكن زرع الا بحرص. ليه؟ قال لك لان الحرص اهاج تربه الارض والعزق برضو اهاج التربه. تلاحظوا بقى انتوا الفلاحين او اللي بيشوفوا البطار لما الميه تنزل تقوم تعمل طبقه زبديه على وجه الارض. الطبقه الزبديه دي بتسد مسام الارض. لما تسد مسام الارض الميه الجوفيه ما تتبخرش لفوق، وما دام الميه الجوفيه ما تتبخرش لفوق تعمل عصب في الايه في شعيرات البذور. العصب ده يخلي الزرع يصفر، لانه كمان ما دام فيها ميه ما يبقاش فيها هواء، والزرع برضه عايز هواء وعايز ميه قليله يا دوب ياخد منها كده والباقي يتصرف. ولذلك يقول لك الارض الطينيه القوي اللي تلجا على اللبنيه مش جيده، الارض الرمليه الخالص مش جيده، لان الطينيه تحفظ الميه لحد ما يعصب الجذع، والرمليه تاخد الميه ولا تديش الغذاء لله، فعايزينها صفوه كده بين طينيات وايه تحتفظ نفس بالميه بقدر كده. ادي الارض الصالحه. ليه بنسمي الحرص بقى الزرع بنسميه حرص؟ ليه ربنا بيسميه؟ قال لك علشان الحرص ده بيهيج تربه الارض، لما يهيج يقشر الطبقه اللي بتبقى زي الزبد على المغطيه المسام، ويخلي الهواء ايه ينفذ. الهواء ينفذ امتى؟ لما تنحرف الارض والمسام بتاعتها تظهر، الميه فيها شويه يتبخروا، يقوم لما تتبخر الميه الجوف يفضل ينضر وينزل هواء، يقوم الهواء يغذي جذور النبات يبقى فيها الايه؟ يبقى يسميها ايه؟ حرص. ولذلك يقول لك لا زرع الا بحرص، لا زرع الا بايه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يخليهم الاثنين مع بعض يقول افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انت بس بتحرسهم انما احنا اللي بنزرع، انما انا سميته حرص. عشان ايه؟ يبقى ما يمكنش تاخد زرع ولا ثمره الا اذا ايه؟ اذا حرصت. سنه الكون قبل ان توجد وقبل ان تكلم. الله قدم عطاءه بدون ان يكلفك شيئا. واعدت السن 15 سنه تاخذ من عطاء الله. ما كلفكش حاجه ولا حسبش عليك اي تصرف. خلاص؟ وبعدين هيديك في الاخر عطاء ما ينتهيش. الدنيا دي بعد سن التكليف عايزه منك حاجه في الامور الاختياريه، ان تعمل لثناك، لانك نلت اولا قبل ان تعمل، انت نلت اولا قبل ان تعمل، وستنال اخرا بدون ان تعمل. يبقى لازم تعمل علشان تاخد ثمره. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يبين لنا دي، يقول لك ايه؟ اعطوا الاجير ايه؟ قبل ان يجد عرقه. يبقى لازم ايه الاول؟ يا رب. يبقى لا تنالوا الا بايه؟ الا بعمل. دي في الامور التكليفيه بتاعت الدنيا، ليه؟ لان الله انالك بدون ان تعمل اولا. وسينيلك بدون ان تعمل في الاخره بنتيجه عملك في الدنيا. يبقى انت تعمل عشان ايه؟ تنال في الايه؟ في الاخره. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس. يبقى الحرس هو إيه هنا؟ الزرع. إيه قصته؟ رجل عنده زرع ورجل عنده غنم، فراعي الغنم سيهي عن الغنم، فالغنم ذهبت للزرع وكلته، فصاحب الزرع راح شكل مين؟ لسيدنا داود. فسيدنا داود في أول وهلة كده قال إيه؟ إدي يا صاحب الغنم الغنم لصاحب الارض ويمشي. فلما خرج كان سليمان سنه كام؟ سنه 11 سنه. فهم خارجين من عنده كده قال لهم ماذا قضى ابي؟ يعني هذا تبقى ليا لي ايه؟ قال ايه؟ قالوا له والله بتاع الغنم يديها لمين؟ لصاحب الحرث. احنا بنقول يمكن بقى ان الحرث اللي الزرع اللي بتاكل قيمته قيمه الايه؟ قيمته قيمه الغنم، وتبقى خلصت المساله. سيدنا سليمان قال ايه؟ غير هذا ارفق بالفريقين. ما قالش نبع جوز ارفق يعني ده رفق برضو انما يعني يبقى في حاجة تانية. فلما قال كده بلغت المقالة لمين؟ لدى سيدنا داود. فارسل الى سليمان قال له ايه ما هو الرفق في طريقين نعمل ايه؟ قال له لا احنا ندي الغنم لصاحب الزرع، صاحب الزرع يستفيد من لبنها وصوفها وشغلتها، ونقول لصاحب الغنم ايه يزرع الارض، لما تجيب الثمر بتاعتها نقول له يا شيخ رجع الغنم لصاحبها وخذ ارضك. خلاص ده حكم وده حكم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم. نفش الشيء اي اخذ حجما فوق جرمه. لما تجيب مثلا نقطة مقصومات كده قد كده وتحطها في لبن ولا اي حاجة تعمل ايه؟ تنفش. كانت الاول حجمها قد كده بقى حجمها ايه؟ نفشت. مش كده؟ ولذلك لما يكون واحد يجي كده عامل كده يقول له انت مثلا نبش ريشك يعني واخد بحجم غير ايه؟ حجم اكبر من حجمه. خلاص كده كويس. نفشت فيه غنم القوم. غنم صاحب الايه؟ الغنم راحت كلت الايه الحاجة. طيب. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. احنا مراقبين الحكم. ففهمناها سليمان. بس ده مش طعن في داوود. وكلا آتينا حكما وعلما. وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما. دي بقى أخذت منها القوانين الوضعية محكمة درجة أولى ومحكمة درجة ثانية ونقضي ومش عارف إيه. إياك أن تظن أن المحكمة الاستئناف لما ترد قضاء محكمة درجة أولى إنها بتصعب فيه. أي دي تفهمناها سليمان. ولذلك لما يكون قاضي مثلا لا مؤاخذة جزء تلاقي حكم في قضية وبعدين القضية دي قعدت تتمطوح كشأن القضايا مدة كده لحد ذكر ما ترقى بقى قاضي شرط. يمكن لما يجي يقراها وتجد ظروفه ومش عارف ايه هو اللي يقراها. يبقى اذا الاستئناف ايه؟ ماخوذ من ايه؟ من ففهمناها سليمان. ولا فيش طعن. وكلا اتينا ايه؟ حكما وايه؟ وعلما. وسخرنا مع داوود الجبال. لما جمع داوود وسليمان، سليمان ابن داوود حب يدينا الاشياء اللي اداها لداوود والاشياء اللي اداها لايه؟ لسليمان. أي ففهمناها سليمان بحكة امتياز. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سخرنا ما هو التسخير؟ قهر المسخر على فعله لا يستطيع أن ينفك عنه. مش مختار يعملها ولا ما يعملهاش، هذا مسخر. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. ارتقاء من الأدنى للأعلى. التسخير الجبال، الجبال الأصم دي الجماد ازاي يسبح الطير؟ يبقى شوية يعني هو فيه ايه؟ فيه حيوانية وفيه له صوت وله مش عارف ايه ويكاكي وجامل وكامل المكاكية بتاعته لما هي على اولاده يعني كل حاجة لها ايه، كل صوت له تعبير عن مراد. لكن الجبال يبقى لا قالها لا آه. سخرنا مع داود الايه الجبال. العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر التكفير مش بعنف ولب الأشياء. ازاي؟ انك هو بيشوف شيء الجبال ولا الجمال بيتكلم، وبيشوف الطير له أصواته يعني يعبروا بها عن مراداته، انما ما بيسمعوش يتكلم. يقول له طيب والعجب فيه ايه بقى؟ العجب يزول عندما تعمل مسح لكرة الارض، للكرة الارضية. المسح ده هتلاقي فيها ناس مليين الدنيا، كل اقليم له ناس. امريكا فيها ناس وكندا فيها ناس واليابان فيها ناس ومش عارف سنغافورة فيها ناس والشام فيه ناس والعراق فيه ناس واحنا ناس كلنا. فينا قدر مشترك في الجميع وفينا اشياء تختلف في السمات والالوان والاشكال حسب البيئات التي

لكنه بيعمل كل وقت استعراض، يعمل عرض كده. ما هو حشر لسليمان ايه لسليمان جنوده ايه من الجن والطير تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. لكن الكبير بقى الملك ده تفقده للاشياء حتى الهدهد اللي لا يعرف انه مش هنا، شو التتبع قد ايه بقى، وتفقده فقال ما لي لا ارى الهدهد، ما لي لا ارى الهدهد، يمكن انت اللي عينيك يعني كده، ام كان من الغائبين، يعني هو مش انا يعني شكيت الاول مش شايفه ليه، ولا هو غايب ولذلك مش بتوسم خلاص. لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اصبح ادنى او لياتينه بسلطان مبين. ده عجله النبوه بقى، ياتينا عن كلام على العوائل كده، تعذبه ولا تذبحه ولا كده، او لياتينه لايه بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، وبعدين ايه الهدهد جه ساعة ما جه عارف انه قال له يعني مفيش كلام، احط بما لم تحط به، يا هو بيكلم سليمان مش ايه الديمقراطية دي، احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم. قال له القصة، شوف بقى الكلام، اني بيتكلموا فيهم عنه ولا ما فيهمش، ما هو فيهم عندنا منطقه طيب بس بتحدث. ده مش بس بيتكلم، ده عارف قضيه العقائد والتوحيد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ايش الحكايه دي؟ كانه عارف الا يسجدوا لله الذي يخرج القرى من سواها، كانه مش بيتكلم بقى، ده عارف قضية العقيدة وبيقول ازاي. ولذلك تجد انه مس الشيء اللي يهمه، الشيء انا الا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض، فينا الخبأ في هي دي اللي عجبك قوي. قال لك لا من هده الطعام ولا يكون من ظاهر الارض ابدا، لازم ينبت عليه تحت. فجاب الحته اللي ايه، يبقى قضية التوحيد وقضية معرفة الهده. طب نمشي ليه الهده اقل من الهده، حتى إذا إيه أتوا على وادي إيه النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنك. الله كم وظائف، ده عاملة ديدبان، عاملة إيه الوردية بيسموها إيه دي، واقفة عشان تشوف وإيه وعلم كيف تحكم. قال إيه، قال يا أيها النمل ادخلوا مساكنك لا يحتمنكم سليمان وجنوده. بس هم مش قاصدين، هم لا يشعرون، لأن كنتوا إيه ذرات صغيرة تيجي تحت الرجل ولا يشعروا بها، مش ظلم يعني، شوف الدقة في الحكم، عشان يموتوكم وهم ايه وهم ما يشعروا بها. فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى فيهم ولا ما فيهمش، هي كلمت النمل اللي زيه انما هو. وبعدين قال ايه بقى، قال ابدا اوجعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليها. يبقى اذا اذا إيه هو ما نفهمش، انما اذا فهمنا نسكن. العلماء بقى لما جم في الحته دي، وسخرنا مع داوود الجبال يسبح والطير، قالوا ده تسبيح، ده مش تسبيح يعني كده زي ما احنا عارفين، ده تسبيح جلاله، تسبيح ايه جلاله، يعني انها بحالها تدل على الخالق، تسبيح ايه. يبقى انت فهمت واقول ما دام تسبيح جلاله يبقى انت فهمتها ولا ما فهمتهاش، لكن اللي خلقك وقال كده ولكن لا تفقهون تسبيحكم. هم بيسبحوا يقول انا مش فاهم التسبيح، انت ما انتش فاهم، انما هو بيسبح، هو بايه هو بيسبح الله. اذا الله سبحانه وتعالى اعطى لداود مزيه ان الجبال تسبح معه، اما قال لك الجبال ما تسبحش الا مع داود، تسبح مع غيره كمان، لا بس يوافق تسبيحها. الميزه بقى ان يوافق التسبيح بتاعه تسبيح الله، يعني ساعات نقول هو سبحان الله تقول هو هي سبحان الله، ويعملوا قرص لا توحيد كده ويا بعض يعني، وهو يضمن يعني. وسخرنا مع داوود الجبال ايه تسبح، هناك بقى والطير محفوره كل له ايه. يبقى اذا

طب وانت عايز ليه يتكلم بقى الحجر يتكلم؟ يبقى له اسماء في ايه؟ احنا بنخترع لغات علشان الصوت ما يسمعش. لما كانوا يجوا في البحار وبعد ذلك يعملوا ايه؟ يعلموا الاعلام، ينشروا الاعلام، يعمل كده تبقى تدل على كذا، يعمل كده تعمل كذا. لا بقى في التليغراف كل دي لها ايه؟ كل لها دي لون من الايه؟ لون من الاداء. يبقى الاداء والبيان مش ضروري بالكلام تسمعه انت، انما كلام يسمعه المتكلم اللي هيتكلم لجنسه. ولما ربنا يديك بقى بصيره ويفيد عليك من اشراقاته يمكن ايه؟ يمكن تسمعه. ولذلك شوف لما ربنا يقول ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وشرحنا ان من قال ان التسبيح هو تسبيح الحال الذي يدل على انه اله واحد نقول له يرد ذلك الفهم ان الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلو انه كان الحال الذي يدل مش مقال حال ما كانش ربنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم لانك قد بحثت. اذا فهو تسبيح بلغة خاصة لكل جنس اشارات او عبارات تتفاهم الانواع الاجناس مع بعضها به. كنا لا نفهم نقول وانت ايضا لا تفهم ان تكلم انسان بلغة من الفاظ لا صوت ولكنك لا تعرف وضعها فلا تفهم. اذا فانجلها. يبقى لما يجي جنس يعلمك يبقى له لغه ما تفهمهاش، يبقى كذا كذا ان سلسلها. والحق يقول في ذلك في الكون كله ويجيب التنوين اللي يدل على التعميم يقول ايه؟ كل من قد علم صلاته وتسبيحه، كل حاجه عارفه صلاتها ايه تسبيحها ايه، فبتسبح باللغه بتاعتها اللي تفهمها. واذا شاء الله ان يفيض من بعض فيضه على بعض خلقه يفهم بعض الخلق لغه ادنى من لغته. ولذلك قال علمنا منطق الطير يبقى ده، واوتينا من كل شيء يعني اكثر من تعلم لغه الطير، يبقى ايه بعد كده بقى؟ يبقى ادنى من ذلك. نعم. والحق سبحانه وتعالى حين يعرض قضيه التسبيح والخضوع والقهر من المخلوقات جميعا الى خالقها يعرضها عرضا يعمم فيه في اجناس ويخص فيه في اجناس. فيقول سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وعندي دي الاجناس كلها بقى الجماد عرفناه شمس وقمر ونجوم وجبال خلاص، وبعدين والشجر ادي النبات وادي الحيوانات، وبعدين عند الناس بيكتب اجماع يسجد له كذا وكذا وكذا وكذا وما قالش ايه والناس. ليه؟ لان الناس انقسم، بعضهم سجد وخضع لاوامر الله وبعضهم تابى وكبر، هل وكثير من الناس. يبقى الانسان السيد اللي ربنا سيده بان كل هذه الاجناس تخدمه انقسم الخضوع لله عنده، لكن ديك ما انقسمش الخضوع كله الا الدين الا الانسان. وكنا فاعلين. الله، طب انت فاعل كل حاجه يا رب، بيأكد على كنا فاعلين ليه؟ لان دي حاجه يمكن انت تستعجلها، لكن انا اللي فاعلها. الله بيمتن بانه هو اللي ايه؟ هو اللي فاعلها. نعم. وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. علمناه. العلم هو نقد قضية مفيدة في الوجود من عالم بها إلى جاهل بها. هذا العلم. بس القضايا اللي نعرفها دي ليه؟ قال لك لأن الإنسان خليفة في الأرض. خليفة في الأرض عايز حركة واسعة، والحركة بين الناس ستحتاج إلى تفاهم، والتفاهم ده عايز قضايا مش فاهم إزاي، وعايز اشياء في حركة الحياة، اعمل دي كذا واعمل دي كذا وسخن الحديد علشان مثلا يبقى لين ابن الماء على كل حاجة من دي. يبقى لازم قضايا علمية لازم معروفة. قضايا العلم التي تحتاج لها خلافة الإنسان في الأرض وعيه نوع لم يأمن الله فيه الخلق على أنفسهم فجابوا بالوحي وقال ده تعملوه ده ما تعملوهش عشان يحسم اختلاف العقل فيه لأن الأهواء هتختلف لكن ما لا تختلف فيه الأهواء بل تحاول أن تلتقي وتتفاهم وتصلح من بعضه سبها على النشر لكن في أشياء يلهم فيها بالخاطر ويلهم فيها بالتعلم ولو من الأدنى لما ابن آدم اتأثب واحد قتل الثاني بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه يبقى تعلمنا من مين هذه قضية إيه علمية وبعدين تيجي قضية علمية بمقدمات في الكون الذكي يرتب دي ويطلع منها كذا ويرتب دي ويطلع منها كذا ويبقى مطلع كذا تيجي بالتجربة تيجي بخاطر كده يقذفه الله في قلب إنسان يروح طب بالله العظيم مين اللي قال لنا إن لازم الكواب يتحط تحته بقدونس أول اللي عمل العملية ده عملها إزاي خاطر قذفه الله في نفسه وبعدين لما جم يعلم قال لك ده ضروري اللي يفكر وياكل بقدونس طب ومنين جت دي؟ طب وايه اللي قال لهم الهمهم ان كل واحد بيبيع سمك يبقى لازم واحد بيبيع فجل في ريحه؟ قال لك منين دي؟ واللي بيبيع فسيخ لازم يكون واحد في ريحه بيبيع بصل. ايش الحكايه؟ تيجي ازاي دي؟ اهي دي تعليم بالخاطر كده. تعليم مين اللي قال له ان الكوسه تتحشي وتتطبخ والخيار لا؟ الله ايه الحكايه؟ مين اللي قال له تطبخ الملوخيه ولا تطبخ النعناع؟ ايش الحكايه؟ ده مسائل كتير قوي ده بالخاطر يقذفه الله في قلوب الايه الناس ويلهمهم انهم ايه يعملوا فعلمناه صنعه لبوس المثل بالوحي يا صاحبي علمناه بالتجربه وكده والالقاء في الروح يا صاحبي انك طيب ما كان قبل كده ما فيش حاجه يعني طب ما معنى اللبوس اولا علمناه صنعه لبوس لكم كل شيء يجي فيه صنعه يبقى معنى ما يتاخدش كام يبقى لازم فيه من عمل يد وايد وحركه وكده صنعه لبوس ما هو اللبوس اللبوس من ماده اللبس يعني بس فيه لباس وفيه لبوس اللباس بنعمله عشان ايه يستر عورته وسرابيل تقيكم الحر والبرد يا احمد عشان البرد والحر الهدوم اللي بنلبسها دي ده كلام اذا بنتقي بها اشياء ونستر بها اشياء لكن في الحرب عايزين وقاية اكثر من العادية كلنا عايزين نستر عورتنا وكلنا عايزين ندار نفسها من الحر ومن البرد خلاص لكن في حالة الحرب دي اللي امام عدو بده يفتك بيه وبده يضرب في مقاتل وبده يعمل لك مش عارف ايه فالناس اهتدت الى انها تحمي مواقع الخطر في النفس البشرية مواقع الخطر في النفس البشرية ما دام الرأس سليم وذوحي والقلب والبتاع سليم يبقى كل حاجة تنجبه تتقطع رجله يعيش تتقطع ايده يعيش ينكسر له ضلع يعيش انما تيجي جاء على دماغه خبطه يضيع المخ ينتهي تيجي هنا بقى القلب يقف ينتهي الله يبقى القلب بقى عايزين ولذلك المحارب يحاول انه يحمي الحته دي الخوذه اللي انتم بتشوفوها دي عشان ايه؟ عشان تحمي الدماغ من انه تديله خبطه كده تضيع المخ طب وهنا القلب والصدر والبتاع الحته اللي فيها المهمات دي كلها يعمل ايه؟ أم قال لك افتكروا ان هو يعمل حاجة تصد الضربة عليها سموها درع واكل يقوم يعمل يجيب صفائح من اللي ما يأثرش فيها الضرب ويعملها كده للصدير كان زمان قبل لو انت بيعملوا كده لكن لما تبقى ملسة لما تكون ملسة يمكن يزحزح عنها السيف او الرمح او البتاع فداود اللي افتكروا يعمل ايه جعلها حلقات علشان لما تيجي ضربة السيف على الحلقة يروح السن من السيف ايه مكسور ولا يزحلقش ادي وعلمناه صنعة لبوس يبقى اللبوس هو ايه ابلغ من اللباس لان مهمته ابلغ من مهمة اللباس ليه لانه بياكل الانسان البأس والحرب وضربة العدو ولا في مقاتل الانسان علمناه صنعة لبوس لكم ولذلك قال ايه لتحسنكم اي تمنعكم وتحوطكم وتحفظكم من بأسكم اي من الحرب مع عدوكم يبقى لبوس مبالغة في ايه في لباس اللباس عام انما اللبوس مش هيلبسه الانسان الا المتعرض للانسان الا الانسان المتعرض للمقاتل في مقاتل نفسه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم بسه علمناه قلنا كده بالوحي يعمل التاني ولا ألهمناه كده قاعد يفكر كده وبتاع ليه؟ لأن كل تفكير في ارتقاء صنعة إنما ينشأ من إنك شفت الصنعة اللي قبله تقول الصنعة دي بس هي فاعلها كذا لو صلحنا العيب ده يصلحه وينجيب تاني يقول لك برضه لو صلحنا العيب يبقى ارتقاءات الصناعة بتعمل إيه؟ بتشوف معاني بالصناعة الأولى وتتلافها في الثانية ولذلك يقول لك دي آخر موديل آخر موديل يعني إيه؟ يعني واخد عيوب الصنعة اللي فاتت كلها وتلافها وانتهى إلى انتهى. طيب بإيه؟ إنا بمقدمات أعرفها بإنه يشوف الخطأ اللي وقع في الصنعة الأولى إيه؟ يوم يتلافها وإما بإلهامات من نفس البشر. طب إيه اللي عرفني إن اللحم ده لما ينشوي يبقى حلو ولا مفلوش نية يعني طب نقعد نشويه ومش عارف إيه وإيه اللي قال يبقى تاني يبقى لازم دي بالتجارب أو بالإلهامات أو من فضل الله على بعض إيه؟ على بعض خلقه. فهل أنتم شاكرون؟ دحنا رعايتنا لكم وحفظنا لكم حتى في المآزق الصعبة. طب وش مانا خص بقى لبأسكم وعدوكم؟ قال لك لأن إعداد المؤمن عشان يواجه الكافر ولازم يعد نفسه للمعركة فلازم يسلحه بالحد يسلحه بالموضوع إيه؟ بالموضوع ده. ولذلك نكو أنزلنا الحديد إيه؟ فيه بأس شديد ومنافع للناس بس كده بأس شديد ومنافع للناس أشوف وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى المهمة بتاعته مهمة ايه كمان؟ تفالية. ولذلك بقول وأنزلناه زي ما نزلنا القرآن نزلنا الحديد. ليه؟ لأن القرآن حيهدي والحديد يعمل ايه؟ يضرب اللي ما يطوعش أو اللي يعارض القرآن أو إلى آخره. وأنزلنا الحديد. مع أن الحديد جاي من ايه؟ جاي من الأرض. إنما أنزلناه يعني أجبناه من أعلى. جبناه من ايه؟ وجاب لي اثنين. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وبعدين يا سيدي وليعلم الله من ينصره ورسله. احنا بنحافظ عليك وانتوا نايمين بنحافظ عليك وانتوا صاحيين وانتوا مع المشاكل بنحافظ عليك. يبقى ربنا بيعمل في صنعته ايه؟ يسن صنعته خلقها وخد قانون صيانتها كمان. خلقها وخد ايه؟ قانون الصيانة هو خدها كمان. يبقى تاني فاحنا نشكره مش خلقنا وبعدين نقوله دبر روحك بقى انت. لا هل انتم شاكرون؟ كان ما فعله الله معنا كان يستحق دائما ان ايه؟ اننا نشكره دائما. مش سيدنا ابي سيدنا داود انتقل لابن سيدنا سليمان ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لسليمان طبقها لداود. قال لسليمان انه عملنا ايه؟ طب طبعا سليمان استفاد بما علم الله به اباه داود خلصنا منه. يبقى خد النعمه دي وهنزوده حاجه ثانيه. ايه الزياده بقى؟ الريح عاصفه. الريح عاصفه يعني شديده قويه. يجي واحد يقول لك ريح عاصفه؟ قال لك ايه ريح عاصفه ويركبها الى الارض التي باركنا. الارض التي باركنا بارض من صحراء فلسطين الى العراق. ادي الحته اللي كانت فيها دي. يعني مواصلات داخليه في مملكته. ولسليمان الريح ايه؟ عاصفه. وفي آية ثانية يجي مثلا يقول ايه؟ قال رب اغفر وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد ايه؟ من بعد انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء. ريح لينه هينه نعمه. الله ده بيقول هنا عاصفه وهنا ايه؟ وهنا رخاء ولينه. يبقى المعنى ايه يعني؟ طب عاصفه تدي سرعه لينه تدي راحه. فكأننا جمعنا لها بين السرعة في عاصفة وبين الليل والنعومة في رخاء. حد الشيخ ده يجمعهم قبل دول ويا بعض كده. لا ده لما تسرع في كل الناس يمسكوا بعض يمسكوا مش عارف الايه. عايزين يمشي بهدوء كده بهدوء اللي على مهلك يا اخي صغير مش كده ويا ما كنت مش عارف ايه الشكل. فاذا العاصفة تدي ايه؟ شد شدة عشان تدي له سرعة. انما رخاء تدي ايه؟ ليه؟ فجمع له بين ما يعطيه السرعة إلى مراده وبين ما يجعلها إيه مريحة ناعمة هادئة لا تؤثر في تكوينته الشيء. لأن الخضة بتاعة العملية دي يمكن تخلع يمكن تخلي الواحد ينضرب في الحاجة قدامه. ولذلك بيعملوا إيه؟ بيعملوا للإنسان رباط. إذا كده يربطوه بيه ليه؟ لان يمكن حركه السرعه دي تعمل احراريه ذهنيه. فقال لا، احنا بدنا ما يعطيه السرعه وما يعطيه، ومن يقدر على انه يعمل الضغط ده يجمعها مع بعضها كده. قال لك القابض البسط، ان الله يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض البسط يجمعهم الاثنين ويا بعض. نعم. ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها. واحنا قلنا باركنا فيها لانها ارض فيها زروع وفيها ثمار وفيها قصب ونماء وفيها ايه؟ نبوه واثار النبوه. وكنا بكل شيء عالمين. هنا بقول لك الريح، يعني كان بيركب الريح كده. اظن انتوا شفتوا حاجه احنا عملوها زمان، بساط الريح، وعملوا حيل سينمائيه عشان البساط تشوفوا كده ايه عمال بيمشي وبيجري ومش عارف ايه وبتاع وكده. ولا اننا سخرنا له الريح للمراكب مثلا تعمله. طب ما المراكب بتعمل لكل واحد؟ قال لك لا، التسخير له في ان الريح يبقى تحت مراد. ولا عايز يمشي كده يقول له تعالى يا ريح كده، عايز يمشي كده يقول له تعالى يا ريح كده، ما يقولش يسفح حوت، لا، يقول يبقى التسخير في ايه؟ في انه يامر الريح لا تهب على مرادات الطبيعه التي خلقها الله عليها، ولكن على مراده هو. عايز تقبل تقبل، تبقى جنوب جنوب، تبقى شمال تبقى شمال، يبقى بامره هو. ثم ده بالارض الداخليه ومش عارف ايه. قال لك عايز سرعه. ام قال لك طيب امال الثانيه ريح؟ قال لك ده دي معناها في قول الحق سبحانه وتعالى ان مش في الارض التي باركنا فيها بس، مش مواصله داخليه، ده عملها له مواصله ايه؟ خارجيه كمان لما قلبي يتفسح حتى. ولذلك الريح ده غدوها شهر وروحوها شهر. يبقى ايه دي غدوها شهر وروحوها شهر؟ تبقى قد ايه دي؟ يبقى في مواصله داخليه وفي مواصله ايه؟ خارجيه. يمكن عايز يتفسح في الكون، عايز يطلع كده يقال على كده. ولذلك هناك هي تجري بامره رخاء حيث اصاب، يعني زي ما يعوز. نعم. تبقى زي ما يعوز، مش زي طبيعه الريح بقى. وكنا بكل شيء عالمين، يعني عالمين، عندنا علم نرتب الامور على وفق مرادنا لا على مرادات خلق الاشياء على طبيعتها وقانونها. يعني لا تدخل القانون، الريح بتحب كده تبقى هتحب كده، لا لا الديار. ومن الشياطين، ادي التسخير ثاني، يبقى سخر الريح وسخر ايه؟ الشياطين. ومن الشياطين من يغوصون له. الغوص هو النزول الى اعماق الايه؟ الى اعماق البحر. طب عشان يعملوا له ايه؟ طب عشان يجيبوا له كنوز البحر ونفائسه بقى، اللؤلؤ والاشياء اللي هي العجيبه اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده فيه. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ايه؟ عمل ثاني اللي يكلفه به العمل الشاق الانسان ما يغضبش عليه هو ايه؟ ولذلك يقول في آية تانية يعملون له ما يشاء. فدخل مرادات العمل في مشيئته من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا. عملنا لكم كل ده، يبقى انتم ملكوش الا تشكروا بس. يبقى اذا انا والشياطين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. آية تانية صراحه اللي هي ايه؟ ما يشاء من ايه؟ محاريب اللي هي بتاع العباده زي الادله اللي احنا بنعملها دي، تماثيل وجفان كالجواب. جفان اللي هي اللي بياكلوا فيها الاصعى كالجواب، يعني واسعه قوي تسع مثلا 100 يقعدوا ياكلوا. وقدور الراسيات، مش قدر من قله ونغسله ونعمل قد كده، لا قدر من تمشي الا له مبنى زي اللي شفناه مثلا مره في الرياض اللي كان الملك عبد العزيز عامل قدور لها اعضاء مبنيه ومش عارف ايه، والواحد يقف فيها ويمد رجليه يبقى لسه ما يبلغش طول يعني. زي القدر بتاع ابن جدعان النبي كان بيقول عليه، او المطعم ابن عبد المطعم ابن عبد. طيب هناك بقى في قوله يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب معقوله وتماثيل. طب التماثيل هي اللي فاهم. طب ده هو ابراهيم بيقول ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ ما هو واحد بيقول لا، ده التماثيل دي كانت الاول حلال، وبعدين فتن الناس فيها فعبدوها فحرمها الله. يقول له طب خد بالك بقى انت بتتكلم ازاي؟ ده سليمان جه بعد ابراهيم. سليمان جه بعد ابراهيم، يبقى لازم تشوف لك صرفة معيشية انها كانت حلال الاول وبعدين ربنا حرم به، لان نقمة ابراهيم على تبقى محرمة. ما هذه التماثيل لكم وكده لا يمتن الله على نبي بانه علمه اشياء محرمة، بقى امتن عليهم انهم يعملوا تماثيل. طب ده هو قال هناك ما هذه التماثيل التي انتم ايه لا عاجبكم، يقولوا له ان تكون التماثيل هنا لغرض لا لغرض التعظيم والايه والعبادة، بل اللي يشوفها تلاقي هذا تمثال عامل له بقى واحد جبار ولا اسد كبير ناخخ وشايل للقصر شايل للبلكونه شايل، يبقى مش تعظيم ده ايه ده نعم. وكنا لهم حافظين، كنا لهم لفظ لمين يا جماعه المعاصرين العاملين. طب الشيطان لما يجي ويبري كده الناس تعمل ايه؟ الناس تترعب. قال لك ما هو هم يعملوا الناس ما يشوفوش هم بيعملوا ازاي، والا الناس لما كانت تشوف الشياطين وبيعملوا العمليات دي يترعبوا ولا ما يترعبوش؟ وكنا لهم ايه؟ وكنا لهم حافظين. وبعد ذلك كلمنا على ان الجن اللي كانوا مسخرين لسمان هو بس اللي كان ايه؟ يشوفهم وهم شايفينه، اما هم بيشوفوا كل حاجه، انه يراكم هو وقبيله من حيث ايه؟ ولذلك لما قعدوا يبنوا وطفحوا الدم وهو واقف يراكبهم كده ما دلهم على موكله الا ايه؟ دابة الارض تاكل من سنه، تاكل بتاع امويه. فلما خرج اتاري هو ميت، وبعدين هم فاهمين انه واقف ايه؟ يراقبهم، قاعدين يشتغلوا بقى وطفحوا الدم، وبعدين دابة الارض جت كده تحت المنساه وراح نخرج راح واقع اهو. قالوا اهو الناس واحنا عمالين طفحانين الدم والساح، قام قال لك اهو ده يدل على ان الجن ما يعلمش الغيب. ولذلك ربنا قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هنا إذا احنا نسمع كمان زمان يقول لك ام القماقم الشيطان يقول لك ان بقى سليمان بعد ما ربنا امتن عليه عشان لا ينبغي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، راح جايب الشياطين اللي بيعملوا العمليات دي وراح حاططهم في الام وسد عليهم عشان ما يخلوش حد تاني ابدا. طيب انتقلنا من سليمان، هو بيجيب لي قصص بسيطه من القصه، انما دي مش قصه سليمان، ده في قصه سليمان طويله. نعم. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. احنا قلنا نادى ربه اي دعاه، النداء بالنسبة لله ايه؟ دعاء. لان النداء ان تطلب اقبال واحد عليك، تقول له يا فلان بس انت له جاي، انما اعمل ايه لسه ما حصلش حاجه. فهل هو بينادي ربنا يقول يا رب كده ولا يقول له يعمل حاجه؟ يبقى النداء قصد دعاء يجيبه الى ايه؟ يبقى غير نداء البشر. نداء البشر كل مراده الاقبال، يا محمد يعني تعال لي عندي، يجي عندك يعمل ايه؟ ده موضوع ثاني، يبقى يتقبل بقى الامر. انما ساعه ما نادى ربه وقول فاستجبنا له، يبقى ناداه بمطلوبه، ناداه بايه؟ بمطلوبه. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. الضر ابتلاء في جسده بمرض او ايه الى اخره. قالوا الانبياء يمرضوا، قال لك مرض يكون غير منكر ما يجراش حاجه يعني. طيب اذ نادى ربه اني مسني الضر، الا يعلم الله ان الضر مسه؟ هو عارف. يعني ايه مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ الشيطان قاعد بقى يوسوس لي بقى ويحمل. أني مسني الضر، فيه ضر وفيه ضر، الضر والنفع وفيه ضر. الضر إيذاء في الجسد، والضرر أي إيذاء في أي شيء آخر غير إيه؟ غير الجسد. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طب ده يعني توجه، أما أنكما الإنسان ما يشبعش على الله. ولذلك الإمام علي لما دخل عليه واحد يعوده وهو بيقول آه ومتألم من المرض، قال له أتتوجع وأنت أبو الحسن؟ أنت يعني تتوجع من ذلك؟ قال له أنا لا أشجع على الله، أنا هعمل فتوى على ربنا. هو عايز أقول آه أنا أقول آه أو إيه؟ طب ده الأنا بحسن مع واحد عايز يجددك ويبين إنه أقوى منك ويمسك إيدك كده ويعمل عليها إيه؟ يعني يضغط عليها كده بده يبين لك إنه قوي. إن كنت مهذب ومؤدب تقول آه يا شيخ هتموتني وانما ما بتعملش عليه تقول لا ما احنا قلنا بقى ساعة ما تشوف جمع ربنا يدخل فيه نفسه مع خلقه في حاجة يا رسول الله معنى ثاني احسن الخلق ارحم الايه خير الايه خير الماكرين كده الله يبقى فيه هنا الآية دي فيه راحم ايضا قال لك انا ممنعش بيه لان ايه الراحمون الرحم ارحموا من في الارض ارحموا من في السماء ده الرحمه دي تخلق باخلاق الحق والنبي بيقول تخلقوا باخلاق الله طب ايه وانما هل الرحمه بتاعتي زي رحمه ربنا لا زي ما قلنا الخلق مش زي خلق ربنا هو خلق قلنا انه جاب كوبايه وايه وعملها من الرمل وبقت كويسه كده ويشرب فيها وبتاع يبقى خلقها اوجدها من عدم يبقى خلق بس احنا قلنا بقى ربنا خالق من نوع اعلى لان انت خلقت عن موجود والله خلق عن معدوم وانت خلقت ما لا يتفاعل ويتناسل وهو خلق ما يتفاعل طب هات لي كوبايات كده جمعها ويا بعض عشان يولدولنا الايه شويه كوبايات صغيره كده ويعملها تفضل على زي ما تجمد على ما هي عليه ما تكونش صغيره وتكبر لا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين عملنا له ايه هو كان بيشتكي الضر وكان في قله من الاهل ملوش عزوه ام هو كشف عنه الضر وعمل له ايه كمان يبقى لما استجاب الدعوه اجاب اعطى اجابه دعاء واعطى ايه نافله لم يدع بها كمان زي وايه اسحاق ايه ويعقوب نافله رحمه من عندنا وذكرى للعابدين ايه يعني ذكرى للعابدين عشان كل عابد حين يخلص عبادته لربه يعلم انه ان مسه مكروب ولجأ الى الله من الممكن ان هو يعمل له الاجابه بتاعته ممكن يديله فوق الاجابه ايه تمام نعم نموذج يعني واسماعيل بس نفسه كده بالاسم بس وادريس بالاسم بس وذلك كل من الصابرين الله كأن الصبر دي حيثية يرسل الله من أجلها رسول الحيثية فيه أمال لك إيه وآخر بس يقولها بإسماعيل بس طب إسماعيل إلا في ذاته صبر على أن يذبحه أبوه برؤية في أكثر من كده إيه بقى وافق افعل ما تؤمر وضحك بمجرد رؤية وبعد ذلك عاش في وادي غير الزمر متحمس طب هو صغير ما كانش يعرف لما كبر كده ما شافش حته فيها شويه زرع كده ويرجع زي الناس اللي مش عارف ايه لا ما دام عند البيت يقيموا الصلاه ما اقدرش اروح ما دام قرب منها ليقيموا الصلاه ابقى تأدي عن اقامه الصلاه يفضل هنا وسبن النعيم والشم والزروع والثمار والاشياء اللي كل الناس كانوا يتحدثوا بيها ومع ذلك ظل فين؟ ظل في مكانه يقوم ربنا يقول له انا حديك احسن من الثمار واحسن من مش عارف الايه واحسن واحسن واحسن واحسن يكفي ان اوجد من ظهرك محمد بن عبد الله في ثمره الذ احسن من كده بقى بزياده كده واسماعيل وادريس ادريس ده الجيل الخامس من ادم اللي بعض العلماء قاعد يقول لك ده هو ايه يونس ولا هو مش عارف ايه ادريس ولا هو مش عارف كلام زي ده ما نعرفش احنا هو ربنا قال عليه كده وبس ادريس بس السير قال ان ادريس اول من علمه الله انه يخسر الملابس كان الاول يجيبوا جلد وجاو يستروا به ايه عورتهم وبتاع واول من عمل انه يرجل الصوف واول من شاف يعمل النجوم يشوف النجوم كده ويعرف الاتجاه هنا ويروح في عالم الاحياء ومش عارف ايه وبتاع وحاجات واول من خط بالقلم في اسمها اوليات ادريس اوليات ايه ادريس وده الكسل الكسل هو الحظ والنصيب طب سموه ذو الكفل ليه؟ هو ده ابن ايوب. وذو ايوب كان له اولاد كتير، انما ربنا خص الولد ده منهم لانه يديله رساله، يبقى اداله الايه الحظ. الحظ جه فيه كده اسمه ده الايه ذو الكفل، زي الحظ زي الايه ده الحظ، يعني ان هو الوحيد اللي ايه ربنا خده من ذريه ايوب واداله الايه اداله النبوه. لكن الايه بتاعت الكفل في القران ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يؤتكم ايه؟ كفلين من رحمته. هو الخطاب ده لمين؟ ده بعد ما تكلم عن ايه؟ عن الجماعه اللي تابعين سيدنا عيسى. ثم قفينا من بعدهم بعيسى واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين ايه؟ اتبعوا الى اخره. وذلك قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يعني يا من امنتم بالرسل السابقين واخرهم عيسى امنوا بالرسول الجديد عشان تاخدوا نصيبين اثنين، نصيب ايمانكم بعيسى ومن قبله ونصيب ايمانكم بايه بمحمد. وذا الكفل كل من الصابرين، كل نبي يوصفه بالصبر. ليه؟ لانه تعرض لايذاء وتعرض لمتاعب وتعرض لاهوال فصبر ايه فصبر عليها. وأدخلناهم في رحمتنا، في النبوة بزيادة عليهم، التمن انهم واخدين نبوة، والنبوة دي عملية ايه كبيرة قوي، فلما يدفعوا التمن شوية مساعد يبقى انجرش حاجة قوي. وأدخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين،